ግን ምን ይባለው ራስ መካን ሙሉን ካድሮት መጥቆት ናቸው ሸይጣን የሚባሉት ማለት ግን ራስን ይቻለ ዓለም ግን ራስን ይቻለ እንደ ሰው ልጅ ካፊር አለበት አይሁድ አለበት ቡድሂዝም አለበት ሂንዱይዝም አለበት አህባሽ አለበት ግን ምን አለበት አህለ ሱነቲ ወልጀማዓ ዳዕዋ ቃል ካፊር ካለ ዳዕዋ يا اهل السنه والجماعه من اخواننا الجنيين طرعه كده يلاثوال يتستكاكلوال بيديعيوثال بتاعهم مدفوع انت يتبتاتنم مدفوعو كجنوت تاريخ الصلاه قال يميدر بتاعهم مدفوع مثلا هذا الجن الذي صح الان يعني ستريك عبدتن كوميتو هو يميدر عيبون مالتي انت هاي نفس مدفوع مال كشريعه تنجدوا كتوحيد تنجدوال شيطان ملوم مدفوع جن ከዙሪየት الناس እንደ ሰው ልጆች ሙእሚኖችም አሉ ወይደል ሙእሚንም አለበት ላይያ ኢብሊስ አቡ ሸያጢ ዋናው ነው ኢብሊስ የሚባለው ዋናው እሱ ዋናው ያደም ልጅ ሲጅዳል አድርግም ያለው አዎ አቡሁ አልጀመ بين علوه وقربه وأزليته وأبديته አልጀመ ፈርስቦ ተናግሯል አላህ ጀመ መሰርሰር بين علوه فلا الله يبلاينا وقربي فلا الله مستروي قربنا وازليتي انتاوينا وابديتي انت عالمنا كذلك القران يوسف انزين سرتوا قال الجمع سرتوا تناجوا الله بين علو يبلاي بمهوننا وقربي قرب مهون الله كعرش بلاينا معناته كعرش طلاسر كسبات مدر بتاعك يالن نجر عايين معناته عدله مع علو قريب منا الله يبلاي كمهونو جار كهولم بلاي كمهونو جار لن يقربنا وهو معاكم اينما كنتم يتم بوتا بالتهورو ما انما ملقون يا اكتال عبروه صوت سوي شاورو عراق تنيانو يا اكتال كل سوي شاورو صوت تنيانو عم نستو كدس تنيانو لهولم عبرونا والله في علمي يوقع كل النجر يوقع بين علوه يبلاي النتنا وقربه قرب النتن خلصبوتنا اجوات وعذليتي عذلي ما لمن معناته انتو الناس مجمر يالهم الله الله مجمر يالهم وابديتي انت عالموي الناس ودي في قطاي الناس ابديه فيوتشر نو عذليه باست نو عذليه انتو الناس ابديه انت عالموي الناس النبي يسبو تناقض وقوله سبحانه يتاچنن بهلال هو الاول اسو نو يمجمر والاخر يمشرش نفسو نو والظاهر يبلاي اسو نو والباطن رقيق مسكن وهو الله بكل شيء كلهم نجر عليم اواكن الله قوله يميلون قال لي هو الاول والاخر الذي متقادر يكون في يوم ثلاثه الله اول وكر اخرنا يالون يدج ما متخلفين طرو اندذا يكون يميل الظاهر الله هو الظاهر قال الباطن يالون ما كتل عندك متقادر يكونوا معناته الاول والاخر في حاطه الزمانيه الظاهر الباطن في حاطه المكانيه ناتشون قوله هو الاول اسو يمجمر يعني والاخر يمترش امسنو الله يمجمر يمترو كعالم دفي كعالم هو على كل ما لكم يقرو والاول يمجمر يمسنو والاخر يمترش امسنو الله الايه عن تطيق الثلاث هذه الايه الكريمه يتكبر الشانكت مولوان فسرها النبي صلى الله عليه وسلم نبي ترجموها في الحديث الذي رواه مسلم بذكره الحديث نبي ترجموها من يملون والاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يملون نبي بدعاءته ترجموها انه صلى الله عليه وسلم قال نبي عنده لا مسلم لا بتذكر حديثاته عنده لا النبي عليه الصلاه والسلام اللهم انت رب السماوات السبع انت رب السماوات السبع ورب الارض ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران ان انا اعوذ بك من شر من كل شيء ذي شر ناسيتها بيدك يلنا يكتل اللهم يا ايهوي انت الاول يمجمرون انت فليس قبلك شيء انت بستفيد مني اول يعني ترجموتال معناته اول معناته من معناته ليلى مانن تمزو يتم ليادرسوا عايشين لمن انت الاول معناته لنجمر يعني انت اللي هو كل تشادرجوتال من بلو فليس قبلك شيء شيءٌ كانت بتفت كانت بتفت ما نموت النجار النبرة وأنت الآخر يمتعرشهم أنتنا فليس بعدك شيء كانت بهلا ما نميت وأنت الظاهر أنت يبلينا جلسنا فليس فوقك شيء كانت بلي من الميلة بقولهم محاذيا منه الميلة وأنت الباطن أنت رجيكنا فليس دونك شيء كانت يبلت رجيك ما نميت ما نميت من الله أقضي عن الدين ونجني من الفقر الحديث قرطاتوا اللهم أنت الأول فسروا قرطاتوا نبي فسروا تعالى أول يلوم بمن فسروا تعالى أول السلاية نجل لما تستبالهم أول مالك اللي مالكنا يمجمر أو فتحاري مالكنا يمجمر يعمل مالكنا يهون نجل لما تستبالهم فليس قبلك شيء أنت الأول يمجمر أنت بالسنة أنت الأول الأول أنت بل. أنت الأول يمجمر أنت بالسنة فليس قبلك شيء كنت تستفيد من المال نبر وأنت الآخر يمترشهم أنت بالسنة فليس بعدك شيء كنت بحالة من الميكة على مالكو على متأفتو تبتوني كبير وأنت الظاهر وأنت الظاهر أنت يبلعين يبلعهم أنتنا فليس يلم فوقك كانت بلاي شيء من من جريمة كانت بلاي من من جريمة رواه المسلم فلذي الله يبلاي له كانت بلاي من يلم قهرا وقدرا وذاتا فسلت عن يبلاي يلم فذاتا مكتب بلاي يلم وأنت الباطن أنت قريبنا قربهم تجتانا فليس دونك شيء كانت ود من مراجئك أنت يلم كن يبلغ فلن يستعسل من قوته واستدرس ماله إن يدلت أسلين واستنسترون نتلك كفوك يعني الطاطين فكر تفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية يستنعك النبي عليه الصلاة والسلام فسرواتا هذه الأسماء الأربع النزن عرفت تموت فسرواتوا بهذا التفسير فجد ترقم ترقموا تالعرب توتال المختصر أترب على ترقم الواضح قلت بهنا ترقم نترقم أترب على أتريانا واضح قلت هون فكان فكر النبي صلى الله عليه وسلم نبي أبراد سؤال هذه الأسماء النزل في جانوز الأربعة عرفتم الأول أنت والآخر كلت والظاهر سوس والباطن عرف النزل عرفت في جانوز بهذا التفسير فجم أبراد سؤال المختصر أتريانا الواضح قلت بهون وفي هذه الأسماء المباركة فجلت بالتكبر في جانوز سوس بالنزل عرفت في جانوز الأول والآخر والظاهر والباطن بميره عرفت في جانوز سوس المباركة بالنسبة للتبرك والسجاني والسوس من ترقم الله إحاطته يتاكين يكبب مهونه تنقروه يكبب مهونه سبحانه تراك التجبه يتاكين نقراته سين يكبب مهونه تنقروه من كل وجه فجات قجو أول يبزي مجمرة آخر يبزي مجرشة ظاهر تنقراته كله بني باطن تنقراته كله بتعام رجيك مننا مننا أكبوه المالك زمننا ما أكبوه بوتان ما كبوال ماله كل من نجر محيط الله كل من نجر أكبوتان ماله يهول من نجر مجمريانه يهول من نجر مشرشانه من أكبوه ماله زمن الجزين ماله كهول من نجر يبلاينه الله كهول من نجر دمه بتاس يتلك كل من نجر يتلك في الموقع من أكبوال ماله بوتان هذا بسيط هذا بسيط وفي هذه الأسماء بالنزل سيانوت المباركة بالتبرك سيانوت إحاطته في هاتين يكبب مهونو تنقروا سبحانه راك التقبو جيتاكسن من كل وجه فجيات فاجه لم الثالث ففي اسمه بالملو سموت الأول والآخر يملو سياني إحاطته الزمانية جزيل مع أصحابهون كما جمرم كما اترشم عقفو يزوتان مالك كتاكسن كلاين عقفو يزوتان كما جمرم مستونو كما اترشم مستونو مكاكل يعلون كله أو كلمة ميكارو مسلو يمجمرو مسلو حاطط الزمانية الثلاثة وفي اسمه بنيلو سيامو دغمو الظاهر يبلاي والباطن ركيك بنيلو دغمو حاططه المكانية بوطان يقبض بمهون تنقبال القبسو منه ان الزهارات في سيامو على كل من نجر يقبض بمهون مرجو تنقبال عرفت في سيامو حاطط المكانية من النامس يحطك المكان اللي انت تكون من النامين من السيام والشمس الظاهر والباطن باطل ما يمل ما تمشي. ما هو الباطل؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله إمام ابن القيم من بلاد هذه الأسماء الأربعة النزاع عرفت السجان يوسعون كرانته الأول والأخر والظاهر والباطل من عرفت السجان متقابلة متقابل ناسه تقاراني تقاراني ناسه مالك متقابلة مالك تقاراني ناسه أول لمنه آخر تقاراني ناسه ظاهر لمنه باطل تقاراني ناسه عرفت سبرتك متقابل ناسه مالك متقابل تقاراني ناسه اسماني كل السجان لأزليته لتنتاوي النتنا وأبديته لزنت عالماوي النتنا تقاراني مالك ثنتاوي النت مجمريانو زنت عالماوي النت مكرش آخر لالو متقابل الناس آخر الناس آخر لجي مجيني مالك يعني نيو زاك آخر لجي نيو زاك آخر لجي مجيني مالك كتاف الناس كتاف جوتا واسماني خلطة سجاني وشي دمو لعلوه يبلاي لمهونو كهل من أجل يبلاي لمهونو الله وقربه بك أهم كرب لمهونو نمي جلسة خلطة متاف لينا يالو نزيهم مراسل في حاطة المكان يالو مالك لعلو الله كهل من أجل يبلاي لو كان يسولي جيكو أطره لكي وفوق لأي كان نجمرا وفوق لأي يالنا عايز ولكن الله كهل ما أكفت لا يهونه بذاته ولكن بعلمه أتعاش جرس لك في جبال حاطة مكانية مالك واسماني كلت سموته لعلو يبلاي لمهننا وقربه كرب لمهنه في تسمو فأوليته سبحانه يجي تاكين يمجمرا النس سابقة كدامنا على أولية كل ما سوى كسوت إكالوت نجراتوت كما جمّرّي عن نتاجتو يسو قدامينا هني لليجي لما جمّرّي عن لجي لليجو لما جمّرّي عن عرم من ده هيكو يما جمّرّي يما جمّرّي عنات عانت عروي يما جمّرّي عن نتاجل يما جمّرّي يسو لجي مجمّرّي عادم عادم يسو لجي مجمّرّي نور يسو لجي مجمّرّي عادم قد أطاوه يمدبو بعد التخان قد أطاوه بوها لأن الله ومن المدار كاننا نتاجل يجي تاجل يما جمّرّي عنات على الإطلاق جدد اللي هاي نتاجل يما جمّرّي عنو مالك الأول في الأول صفات تقاسم سبال من نبالا السو الأول في الأول في الأول النبالا ماذا لما جمّر وقتل لما جمّر وقتل لما جمّر وماذا صف الأول صف الثاني صف الثالث أول حقيقة أول يعني ثاني لصوت ثانية مجمّر يعني صوت ثانية لارا ثانية مجمّر يعني عن تراوي مجمّر يعني ماذا ولكن الله مجمّر يعني عن تراوي عبد الله فتصم مجمّر يعني الله فأول يده يجتاجني مجمّر يعني سبحانه رأسي تجبّه يجتاجني مجمّر يعني سابقة كدامنا على أوليتي كما جمّر يعني كل ما سوى كسوت قالوا كما جمّر يعني يكسو مجمّر يعني لما جمّر يعني ما هذا جبّسوا ينقرأت كل مجمّر يعني ما أنه بنن قال من الله وين عندهم عرشلو إن الله كعرش بفيد قال ما الله كقال ما بفيد الله الله بك قال بفيد ما أنه من الله يجتاجني مجمّر يعني كما أنه ما أنه أصلا كمان نيو مجمّر يكهولو نجراتو كله يمجمّره الله نو مالكو هكذا بسنن سابقة على أولية كل ما سوى وآخريته يجيثاكين ينحرشان نجدنا سبحانه راتي تجبّو جيثاكين سابقة يترقاق جبعشنا بعد آخرية كل ما سوى كسود إقال نجد كمترشو يمترشانو جيثاكين مالكو يتعلم مترشان لك يجيثاكين مترشان كمترشو كل مترشان عين نتأثر كمين المجد وآخريته يجتاجين يمترشانة سبحانه فراتي التجبه وجتاجين يمترشانة ثابتة يترقاقت أجنى بعد بهالة آخريتي يمترشانة كلهم ما سوى فسوط قال له مترشا كم يبالو هلو مترشانو مالتنا يجتاجين فأوليته يجتاجين مجمريانة سبقه كرمو منورونا لكل شيء كل من نجر كرمو مدينيته سيوان وآخريته يجتاجني مترشا نتجمه بقاؤه منورنا بعد كل شيء كهل من أجر خوالا منورنا وظاهريته يبلاي مهون نتجمه فوقيته كلاي مهون ظاهر يتبالو الله يبلاي سنهونني التجد السنار وكانت ولا تسلل سنين وظاهريته يجتاجني يبلاي النت فوقيته يبلاي النت مالتني وعلوه يبلاي النت على كل شيء فمن يوم نجر لي يبلاي مهونه ظاهر أسمانه ليظهره على الدين كل بلنا لنا إن الإسلام كدين كمان يوم حيمانه يبلاي لا يدر قوال الله ظاهر نمالك يبلاي نمالك نقول من يبلاي وظاهر جيته يجي فاتسين ظاهر جنة فوق إيته يبلاي مهونه وعلوه يبلاي مهونه على كل شيء فمن يوم نجر لي ومعنى الظهور ظهور معناه ترجمه يقتضي العلو كلاي مهون يبلاي مهون يملون ترجمة هذا ظاهر معناه فينا كلاي يمنا كلاي يمستعجنا غير بالتمالات عرلا كلاي مهون معناه مي هون المعلات دي معنى العلو ومعنى الظهور ظهور معناه يقتضي العلو يبلاي يملون ترجمة هذا قلت مهون بالتان داكله ظهور معناه قلت مهون بالكاتبه يبلاي مهون يملون ياكله أقول أنا لي بهيره على الدين سلم ظاهر لا يدرجو قلت لا يدرجو ما لسنا لي لما لنا من ترجمة القرآن يبى لا يدرجونه يبى لا يجمل ترجمة له ما لسنا ومعنى الظهور ظهور ما لسنا يقتدي الأقمال على العلو يبى لا يمنسن وظاهر الشيء يعني نظر الظاهر ما لسنا ظاهر الشيء ما لسنا ما على منه خص خلايا له ما لسنا خلايا له ما لسنا ظاهر ما لسنا ظاهر الشيء خلايا له ما لسنا خلايا لمثال كتاب النبي قدمة ظاهر الكتاب بلا بتن يتمون من هون هل أيامه؟ أتمنى وظاهر الشيء يعني نجد الظاهر ما على منه خص يمتخي وقت تعمالتنا يمتربون يا سيدا يكتاكل الظاهر الناس من مالتنا هل أيامه هون مالتنا هل أيامه هون وبطنه سبحانه يكتاكل مستروي الناس يكتاكل رجيق النجم إحاطته ما تكاببونه بكل شيء كل النجم يتكبب مهونه بحيث فزيها أكل يكونوا فما هون يأكل أقرب إليه وجان بنجر بالأم تربنه من نفسه كنجره يبلته كنجره كبدة يبلته الله بالأم تربنه كنيا يبلته لن يقرب منه الله الله أقرب إليه من حبل الوريد هذا مسرح يقربنا الله إحاطته أكبر ما يزنه وبطونه سبحانه يجتاكسن رجيك النت من مالكنا إحاطته أكبر ما تجنيتنا بكل شيء كل من نجد بحيث يكون أتكنيهن بذلك أكبر أقرب الذكر بمعنى صلاة الذكر أقرب قريب على المرأة أقرب إليه وجنجره بتعام كربنه من نفسه كرب يروي بالله وهذا إيه قرب الإحاطة العامة حتى على يهونه أقرار المعنى حتى على يهونه رجل النتنة حتى على يهونه كل ما قبل معنى وكفاكم باطن المعنى وكفينا لليوم بهذا رب الله يكفيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.